الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت علام الغيوب. أحبتي في الله، ما هو أعظم وأهم وأجل وأشرف وأكثر دعاء تدعو به ربك في يومك وليلتك؟ إنه الدعاء الذي ترغب أن تنال به أجل المواهب وأشرف العطاء وأعظم النعم، التي أنت في أشد حاجة وافتقار إليها في كل لحظة وطرفة عين، في سرائك وضرائك وشدتك ورخائك. هذا الدعاء اختاره الله، بل فرضه علينا وفرض لفظه واختار مكانه وهيئته وقدم له بأعظم ثناء، وجعلك تدعو به في أشرف أحوالك في الدنيا وأعظم الأماكن وأشرفها. هذا الدعاء هو: اهدنا الصراط المستقيم، الذي تدعو به في كل يوم وليلة ما لا يقل عن 17 مرة. وعرفه الله بالألف واللام، وعرفه بالوصف، وعرفه بالإضافة. اهدنا الصراط المستقيم، لن تصل إلى الفلاح في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالهداية إلى الصراط المستقيم، هداية إرشاد ودلالة، أن يعرفك الله الحق كله، ظاهره وباطنه، وأن يلهمك إياه، ويجعلك مريدا له، ويوفقك ويعينك على أن تقوم به، ثم يديمك على هذا ويثبتك عليه حتى تلقى ربك. وبعض العلماء كالإمام النووي رحمه الله خص الهداية هنا بالتثبيت، فقال وهو يشرح دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي وفي آخره: واهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال: اهدني أي ثبتني على الهداية كما قال في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. وبعض العلماء كالإمام ابن القيم رحمه الله تعالى جعل الثبات على الاستقامة والهداية جزء من الهداية، فقال في كلام رائع جليل يكتب بمداد الذهب: والصراط المستقيم يشتمل على 6 مراتب: الأولى معرفة الحق، والثانية إرادته وقصده، والثالثة العمل به، والرابعة الثبات عليه، والخامسة الدعوة إليه، والسادسة الصبر على الأذى حين تدعو إليه. فمن كمل هذه المراتب فقد هدي إلى صراط مستقيم. وعلى قدر ثبات العبد على هذا الصراط في الدنيا تثبت قدمه على الصراط المضروب على متن جهنم. وعلى قدر سيره في الاستقامة والهداية يكون سيره هناك على الصراط المضروب على متن جهنم. فمنهم من يمشي كالريح، ومنهم من يمشي كأجاويد الخيل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يحبو حبوا. ولينظر العبد إلى ما يعيقه عن الصراط المستقيم في الدنيا، فهي الكلاليب والخطاطيف المضروبة بجوار الصراط على متن جهنم. فإن كثرت هنا كثرت هناك، حبو القذة بالقذة، وما ربك بظلام للعبيد. لذا كان من أعظم نعم الله على العبد أن يهديه الصراط المستقيم، فهي أجل النعم. ولا بد للعبد أن يحافظ على هذه الاستقامة، ولا بد له من أن يكون على الصراط في كل وقت وحين، وخاصة في هذا الزمان لفساد الزمان وندرة الإخوان وضعف المعين وقلة النصير. روى الترمذي بسند صحيح عن أنس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر. وأخرج الطبراني في معجمه بسند صحيح وهو في السلسلة الصحيحة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم زمان صبر المتمسك فيه بدينه كالقابض على الجمر. المتمسك فيه بدينه له أجر 50 شهيدا منكم. وفي إحدى الروايات قالوا: منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم، أنتم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. قال أبو عبيد الله القاسم بن سلام: المتمسك بالسنة في هذا الزمان أفضل عندي ممن يضرب بسيفه في سبيل الله. وإذا كان الثبات على الحق في الدنيا أعظم النعم، فإن الانقلاب على الأعقاب والتولي عن الهدى والانصراف عن الحق أعظم بلية وأعظم شر يبتلى به العبد في دنياه، لأنه سبب للشقاء والحرمان والعذاب والخسران. لذا كان الأمر شديد جدا أن يحذر العبد من هذا الانقلاب وهذا التغير وهذا التحول وهذا التلون، خاصة أن التقلب والتلون ليس بغريب على الطبيعة البشرية، جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه، وإن مثل القلب كمثل ريشة معلقة في أصل شجرة تحركها الريح ظهرا إلى بطن. كما أن التحول من الحق للباطل والانتكاس بعد الهدى إلى الضلال وترك طريق الطاعة والاستقامة إلى غيره، هذا من سلطان الله على القلوب وقدرته العظيمة. كما سئل سفيان الثوري: بما عرفت ربك؟ قال: بفسخ الهمة. العزم، تحول. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. معنى الآية يعني استجيبوا فورا لطاعة الله ورسوله، وإياكم أن تتباطؤوا، فإن تباطأتم أو تثاقلتم عن الاستجابة فلا تأمنوا أن يحول الله بينكم وبين قلوبكم فلا تستطيع أن تستجيب للهدى بعد هذا عقوبة لكم. لما تركتم الاستجابة بعد أن وضح الحق أمامكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يصف ربه بهذا الوصف، كما في صحيح البخاري حديث ابن عمر كان أكثر ما يحلف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. لذا إذا علم خطورة هذا التقلب والتلون والانتكاس، كان من أعظم وظائف العبد أن يفتقر إلى ربه وأن يدعوه ويلح عليه ويكسر من الإلحاح، أن يثبت الله قلبه وأن يعيده من التقلب والتحول. وهذا خير الخلق وإمام الحق، أعرف الخلق بربه وأتقاهم له، كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء إلا وقال: يا مصرف القلوب والأبصار، ثبت قلبي على طاعتك، ثبت قلبي على طاعتك. وفي معجم الطبراني الأوسط وهو بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من أن يدعو ويقول: اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتني على الإسلام حتى ألقاك به. وفي صحيح مسلم في حديث عبد الله بن سرجس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ بالله من كآبة المنقلب، تقلب، وسوء المنظر، ووعفاء السفر، والحور بعد الكور، ودعوة المظلوم، وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وفي سنة الترمذي وابن ماجه بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من أن يدعو ويقول: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، أتخشى علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. قال شداد ابن الأوس: والله لا أقول خيرا ولا شر في رجل حتى أنظر بما يختم له، بعد كلام سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما سمعت؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا اجتمعت غليانا. وفي هذا الزمان كثر الانقلاب والمتقلبون والتلون والمتلونون، كثر أولئك الذين يتنازلون عن مبادئهم والحق الذي عرفوه فيترددوا بين المذاهب والأفكار، بين هؤلاء وهؤلاء، يحاولون أن يرضوا هؤلاء وأن يرضوا أولئك. وهذا التلون والتقلب من أشد الأشياء فتنة. وإن كان التلون والتقلب ليس على درجة واحدة، فمن الناس من ينقلب من الإسلام إلى الكفر فيرتد، ومنهم من يتلون بلون التوحيد ظاهرا ويبطن الشرك، ومنهم من يتلون بظاهر الإخلاص ويبطن الرياء، ومنهم من غرته الدنيا وزخارفها فيجري يتلون بكل لون ويتنازل عن مبادئه ودينه من أجل منصب أو جاه أو رئاسة أو مال أو طمع في شيء أو خوف من بطش أو رغبة في أمن وأمان يظن أنه بيد فلان، فيتلون ويتشكل ويتغير. وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجدون شر الناس ذي الوجهين، تجدون شر الناس ذي الوجهين، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: إنما يريد أن يرضي هؤلاء ليظهر لهم أنه منهم خيرا أو شر، ويريد أن يرضي هؤلاء ليظهر لهم أنه منهم خيرا أو شر. وقال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: إنما كان ذو الوجهين شر الناس لأنه يتشبه بالمنافقين. قال الله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. لا هم مع الكافرين ظاهرا وباطنا، ولا هم مع المؤمنين ظاهرا وباطنا، إنما يعطوا ظاهرهم يعطوا ظاهرهم للمؤمنين وباطنهم مع الكافرين. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تسير إلى هؤلاء وإلى هؤلاء، شاة مترددة، هنا قطيع وهنا قطيع، هي لا تدري أين تذهب. فكثر المتلونون في عصرنا. المتلونون أناس هائمون على وجوههم، المتلونون أناس لا قرار لهم، المتلونون أناس لا تستطيع أن تأخذ منهم ضرة حق، مائعون كالماء لا تستطيع أن تمسك عليه شيئا ولا تستطيع أن تعتمد عليه أو تثق فيه أو تعتمد عليه في وقت الشدة. المتلونون أقوالهم كاذبة، وعودهم زائفة، أمانيهم باطلة، لا يرسو بسفنهم إلا على شواطئ الفساد. لذا كان السلف الصالح يحذرون من التلون والتقلب، بل يربطون التلون والتقلب بالنفاق. والعياذ بالله، يدخل أبو مسعود الأنصاري على حذيفة بن اليمان في مرض موته فيقول له: يا أبا عبد الله، أوصنا، ألم يأتك اليقين؟ قال: بلى. فأعطاه وصية غالية عند موته، قال: الضلالة، كل الضلالة، والضلالة حق الضلالة، أن تعرف اليوم ما كنت تنكره قبل اليوم، وأن تنكر اليوم ما كنت تنكره قبل اليوم. وإياك والتلون، فإن دين الله واحد. إياك أن تبدل دينك أو مبادئك، أو تجعل الحق باطلا والباطل حقا، والمعروف منكرا والمنكر معروفا. إياك أن تتنازل عن مبادئك، فكن ثابتا مهما تغيرت الأحوال. أنت على دينك وعلى الحق الآن وقبل 10 سنين وبعد 20 سنة. المعروف معروفا، والمنكر منكرا، والحلال حلالا، والحرام حراما. الضلالة، حق الضلالة، أن تعرف اليوم ما كنت تراه منكرا قبل اليوم، أن تستحل ما كنت تراه حراما. كنت تفتي بحرمة هذه الأشياء، فلماذا الآن تغيرت وتلونت وأصبحت تفتي بحلها؟ هل عثرت على دراسة شرعية جديدة؟ هل وجدت دليلا صحيحا؟ حديثا كان عندك ضعيفا فظهرت لك صحته، أو حديثا صحيحا ظهر لك ضعفه حتى غيرت قولك؟ لا شيء من هذا، إنما هو الهوى والتلون. وفي كتاب الزهد الإمام أحمد بن حنبل عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: يا أيها الناس، اتقوا الله، أعوذ من صباح إلى النار، ما عرفتم اليوم فلا تنكروه غدا، وما أنكرتم اليوم فلا تعرفوه غدا، وإياكم والتلون. قال إبراهيم النخعي: كانوا يرون أن التلون من نفاق القلوب، كما في كتاب الإبانة لابن بطة. وفيه أيضا عن الإمام مالك بن أنس أنه قال: الداء العضال التلون في الدين، التقلب في الدين، داء ليس له دواء. وهناك حديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. حسن البصري يعلق على الحديث قال: والله لقد رأيناهم أجساما بلا عقول، صورا بلا عقول، وأجساما بلا أحلام، يغدون بدرهمين ويروحون بدرهمين، يبيع أحدهم دينه بثمن العنز. وإذا كان الحسن البصري أبو سعيد يقول هذا في زمانه، فماذا نقول نحن الآن؟ أنا أقول أن ذل وجهين في هذه الأيام نادر، لأنه أصبح في كثير من مجتمعات المسلمين من له 10 وجوه أو 20 وجه أو 100 وجه. تجد رجلا يصلي بجواره، قدمه بجوار قدمه، كتفه بجوار كتفك، رأسه بجوار رأسك في السجود، يتمتم بأعظم الأدعية وأطيب الثناء على الله عز وجل، فإذا خرج خارج المسجد إذا هو بوجه آخر. فإذا تعامل مع الناس بالدرهم والدينار فإذا هو بوجه آخر. فإذا دخل بيته مع زوجته وأولاده إذا هو بوجه آخر. فإذا ذهب إلى عمله، مدرسته أو مصنعه، إذا هو بوجه آخر. إذا تعامل مع رئيسه في عمله، إذا هو بوجه آخر. إذا تعامل مع مرؤوسه الذي هو تحت يده، إذا هو بوجه آخر. إذا كلم النساء الأجانب، إذا هو بوجه آخر. إذا مرض بوجه، وإذا صح بوجه، وإذا اختنى بوجه، وإذا افتقر بوجه، وإذا أصبح رئيسا بوجه، وإذا أصبح مرؤوسا بوجه. أخي، أي الوجوه وجهك؟ أين وجهك الحقيقي الذي تعبد الله به؟ ألا تكف أن تخلع وجها وتلبس وجها؟ إلى متى تلبس وجها وتغير وجها؟ إلى متى تتلون؟ أريد لك أن يكون لك وجها واحد، العبد المطيع لأوامر سيده، الذي يصلي ويركع ويسجد لإلهه. كنه ذلك العبد في بيتك وسوقك ومدرستك ومحكمتك وشارعك وطريقك. كنه في أي مكان، في أي وقت، متى شئت، أنى شئت، كيف شئت، كن عبدا لله. وأختم الخطبة الأولى بذكر سبب من أسباب التلون. إن شاء الله نذكر في الخطبة الثانية بعض الأسباب ونكمل بعض الصلاة حتى نطيل، لأن هناك جنازة على طفلة صغيرة. التلون له أسباب كثيرة. أول سبب التعرض للشبهات ولمواطن الفتن. كم من فتنة زينت على الناس بظاهرها، فاخضر فيها أناس فوقعوا فيها. في مسند الإمام أحمد وسنة أبي داود عن عمران بن حصين أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه. الشجاعة مش مواجهة الفتنة، تقعد قدام التلفاز ثانية أنا رجل أعرف أميز وكذا وكذا، حتى يتغير قلبك. من سمع بالدجال فلينأ عنه. فوالله إن الرجل ليأتيه يحسب أنه على دين وحق، فلا يزال لما معه من الشبه حتى يتبعه. يروح الواحد يتوه، أنا شو الإسلام، أنا عندي كذا وكذا، أنا أجادله، أنا أعرفه أنه الدجال، فيذهب إليه. فإذا بالشبه التي مع الدجال حتى يقع ذلك الرجل ويتبع الدجال. قال فقيه الفتن، أعظم صحابي متخصص في أحاديث الفتن، حذيفة بن اليمان، قال: إياكم والفتن والاستشراف لها، فوالله ما استشرف أحد فتنة إلا نسفت، كما ينسف السيل الدم، يعني السيل الشديد يهدم البيوت القديمة. وفي حديث مسلم: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا. وقرأت هذه اللفظة بثلاث هيئات: عودا عودا، عودا عودا، عودا عودا. والثلاثة صحيحة. عودا عودا كالرجل الذي يصنع الحصير بسرعة بسرعة، عود وراء عود، عود بجنب عود. هكذا الفتن في زمن تموج فيه الفتن، فتنة تأتي ترقق التي بعدها، يقول إن نجوت، لا تأتي فتنة، هكذا هكذا فتن وراء فتن بجوار بعض. وعودا عودا يعني تأتي وراء بعض، وعودا عودا يعني أعوذ بك اللهم من الفتن. فإذا أشربها قلب نكتت فيه نكتة سوداء، وإذا أنكرها قلب نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب إلى قلبين. قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت سوى الأرض، اللي هو بينكر الفتن، يقوى ويصلب ويبيض ويزهر. وقلب يشرب الفتن حتى يصبح كالكوز مربادا، كالكوز مجخيا مربادا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. قال ابن القيم: ويستحكم عليه الأمر فيرى المعروف منكر والمنكر معروف والحق باطلا والباطل حقا. ومن النماذج والأمثلة والصور على من فتن وتلون لما تعرض للشبه، نذكر مثل في القديم ومثل في الحديث ونسقط على الواقع. مثل في القديم ابن الرواندي، هذا كان رجلا صالحا، حسن السيرة، حسن الخلق، كثير الحياء، لكنه كان يكثر أن يجلس مع الملاحدة والرافضة. فلما عاتبوه قال: أسمع منهم لأرد عليهم، وما هو إلا قليل، حتى أصبح أشد واحد فيهم، بل ألف كتاب اسمه الدامغ، يزعم أنه يدمغ به القرآن أدمغه الله، فأصبح أشد واحد فيهم لما تعرض لهذه الشبهة فوقع فيها. ومن الأمثلة الحديثة ما يذكر عن إسماعيل ابن أحمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن أدهم باشا. هذا كان شابا ألمعيا ذكيا، الأول على دفعته، وأخذ الدكتوراه وهو في العشرين من عمره، وسافر إلى موسكو ثم رجع إلى مصر ثم سافر إلى تركيا ثم رجع إلى مصر، ولكنه كان يحب أن يقرأ كتب الشيوعية والملاحدة، وما هو إلا أن أكثر من قراءة هذه الكتب، حتى اعتنق هذا المذهب وألف كتاب اسمه لماذا أنا ملحد عام 1930. فرد عليه أحد العلماء دكتور أحمد زكي أبو شادي في كتاب اسمه لماذا أنا مؤمن، ثم رد عليه الأستاذ محمد فريد وجدي في مقالة في جريدة لماذا هو ملحد. فما كانت نهايته؟ وجد عام 1940 ليلة 23 يوليو جثته تطفو على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، ووجدوه يلبس معطف، فوجدوا في جيب المعطف رسالة أرسلها إلى رئيس النيابة يخبره أنه قد انتحر وقتل نفسه لأنه زهد في الدنيا وكرهها، ويوصي ألا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين وتحرق جثته. وهذا بعد أن كتب كتاب الإلحاد بأربع سنوات. إسقاط على الواقع. نجد بعض شباب الجامعة الثانوية العامة يكسر من الجلوس أمام النت ويدخل مواقع التي فيها شبهة، مواقع التنصير، ويخاطب المتخصصين في الشبه عبر الفيسبوك ويقول أنا أرد عليهم. من أنت؟ ما حصلت من العلم؟ وما عندك من التقوى حتى ترد على هؤلاء المتخصصين في الشبه؟ في الشبه. وأعلم شابا يسكن سابورجيلا منذ عدة سنوات تنصر بسبب هذه المواقع. فالقوة كل القوة في البعد عن مواطن الشبه. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتني وإياكم على الحق حتى نلقى الله به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. السبب الثاني من أسباب التلون والتقلب ركوب الموجات، ينظر هذا المتلون إلى الموجة التي هي في وقته، الموجة القوية من لها منابر الإعلام والقنوات، فيركب هذه الموجة من أجل تحقيق مصالح شخصية أو مطامع دنيوية، حتى حتى إذا انتهت هذه الموجة وأتت موجة أخرى ركبها. ومن الأمثلة على ضلال وافتتان وانتكاس وارتداد وتلون من ركب الموجة دكتور في العقيدة اسمه عبد الله القصيمي من المملكة العربية السعودية. هذا الرجل في أول تخرجه من الجامعة كانت موجة السلفية ومنابر الإعلام والصحف والجرائد تتكلم عن السلفية، فركب هذه الموجة وألف كتبا عظيمة في التوحيد، بل يقال أن أعظم كتاب ألف في الوثنية لعبد الله القصيمي، وكان لا يرى إلا متأبطا كتابا صحيح البخاري وكتب السنة. فلما خفتت هذه الموجة وأتت موجة الشيوعية واليسارية والقومية ركب هذه الموجة لما وجد من قنوات قوية وتأييد وحشد لهذه النظرية، فركب هذه الموجة وألف كتب في الإلحاد، وكان من أول هذه الكتب كتاب اسمه هذه هي الأغلال، يقصد الشريعة، يقصد الدين الإسلامي، قيود وأغلال، ومات والعياذ بالله على هذه الردة. السبب الثالث من أسباب التلون الانتهازية وحب الوصول. الانتهازية وحب الوصول ذكرها الله لنا في كتابه، قال الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. هؤلاء الذين يقفون على السلم ينتظرون نهاية الأمر وخاتمة المشوار، كفة من سوف ترجح ليكونوا معها. فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، نحن مؤمنون ظاهرا وباطنا حتى نكون معكم حتى لا يذموا حتى يشرفوا بالغنائم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا نحن كنا معكم وكنا نخزل القوم عن قتالكم وكففنا أيدينا عنكم. فهؤلاء الوصوليون الانتهازيون الذين ليس لهم مبدأ يثبتون عليه، إنما هو يريد أن يحقق مطمح ومطمع شخصي فينتظر إلى من سيؤول الأمر. ومن الأمثلة على هؤلاء الوصوليون رجل مشهور وحدث هذا الأمر له وهو الرحال بن عنفوة. هذا الرجل أسلم وأتى في وفد بني حنيفة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه مسيلمة، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، ثم رجع إلى قومه بعد أن حفظ شيئا من القرآن على يد أبي بن كعب، وظل في قومه حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم وتولى أبو بكر الخلافة. فلما تولى أبو بكر الخلافة وحصلت الردة، جاء الرحال بن عنفوة إلى أبي بكر يذكر له حال بني حنيفة والتفافهم حول مسيلمة، ثم استأذن من أبي بكر أن يجعله رسولا إلى قومه ليثبتهم على الدين ويبين لهم الحق. بعد أن جلس فترة مع أبي بكر فأذن له، فرجع إلى قومه فوجد أن مسيلمة قد التف حوله كفة هائلة من الناس، فرأى جموعا كثيرة فظن أنهم سوف يغلبون فارتد وترك الإسلام وذهب إلى مسيلمة، وزادت الأعداد زيادة طافحة بعد ارتداد الرحال. لما؟ لأنه استغل حفظه لبعض الآيات القرآنية في أن يساند ويدعم موقف مسيلمة وخدع الناس بما يحفظ من الآيات حتى غضب عليه المسلمون غضبا شديدا، لأنهم رأوا فيه منافقا مرتدا انتهازيا وصوليا، وتحرف زيد بن الخطاب على قتله. وبالفعل لما ذهبوا إليه في موقعة اليمامة كان لا يرقب إلا هو، فلما رآه ذهب إليه وقتله. السبب الرابع الذي نختم به وهو الكبر، داء خطير مهلك. قد يكون الكبر سببا للارتداد والتلون، لأن الكبر أصلا بطر الحق. الحق جاءه بدليله، لكنه من هذا؟ من هذا الذي يقول لي هذا؟ وما مؤهلاته؟ وما منصبه؟ فيرد الحق، فيخشى عليه من رد الحق أن يقع في التلون والتقلب والردة والنفاق. وأذكر لكم أنموذجا ومثالا لمن كان الكبر سببا في ردته، وهو جبل بن الأيهم. جبل بن الأيهم هذا آخر ملوك غسان، وغسان هم نصارى العرب أيام هرقل. أسلم جبل في أيام عمر بن الخطاب، وأرسل إليه رسالة يخبره أنه قد أسلم وأنه يستأذنه في أن يقدم عليه. ففرح عمر بن الخطاب فرحا عظيما، وفرح المسلمون، وكتب إليه أن اقدم إلينا يا جبل، لك ما لنا وعليك ما علينا. فقدم جبل ملك ومعه 500 فارس. فلما اقترب من المدينة زين الفرسان وخيولهم بالذهب والفضة، ولبس حلة، ووضع على رأسه تاج مرصع بالجواهر واللآلئ. فلما دخل المدينة ما بقى أحد في المدينة إلا خرج إليه وينظر إليه، حتى النساء والأطفال والصبيان. ملك. فلما دخل على عمر سلم عليه ورحب به وأدناه من مجلسه. فجاء وقت الحج فاستأذن عمر أن يحج معه، فحج معه. وبينما هو يطوف حول الكعبة إذ برجل من بني فزارة يطأ رداءه غصب عنه في الزحمة، فلما وطأ رداءه حل وقع رداء، فغضب جبلا ونظر إلى من وطأ على ردائه فلطمه على وجهه حتى هشم أنفه. فاستعد الرجل الفزاري عمر وذهب إليه يشكوه، فلما شكى إلى عمر أرسل عمر إلى جبلة وقال يا جبلة، ما الذي دعاك إلى أن تلطم وجه أخيك الفزاري حتى هشمت أنفه؟ قال وطأ على إزاري، ولولا حرمة البيت لضربت عنقه. قال أما أنك قد أقررت على نفسك فإما أن ترضيه وإما أن أقيده منك. أنا خليل طمك. قال تقيده مني وأنا ملك وهو سوقه. شوف الكبس. قال يا جبل دع عنك هذا، إن الإسلام قد جمع بينك وبينه، ولا تفضله إلا بالتقوى. قال يا عمر، لقد كنت أظن أن أكون عزيزا في الإسلام أعز مني في الجاهلية. قال دعك عنك هذا يا جبل، إما أن ترضيه وإما أن أقيده منه. قال إذا أتنصر؟ قال أضرب عنقك. قال يا أمير المؤمنين أمهلني إلى الغد، قال لك هذا. فلما جاء الليل صار جبلة ومعه 500 فارس إلى القسطنطينية إلى هرقل، فتنصر هناك وفرح به هرقل وأقطعه أراض كثيرة وجعله من سماره. كبر والعياذ بالله. وأخيرا إلى من كان معنا إلى من كان بيننا، إلى من كان في صفوفنا، فانتكس ورجع إلى الخلف، إلى من كان ينتظر الصلاة بعد الصلاة، فترك الصلاة حتى أصبح لا يحافظ على صلاة الجماعة، إلى من كان يبكي من خشية الله في السحر فأصبح يسهر في المعاصي والذنوب. أخي، من تلون، من تقلب، من انتكس، من رجع إلى الوراء، من ترك العمل لدين الله عز وجل، باب التوبة مفتوح وباب الرجوع لا يوصد. يكفيك عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، ارتد وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وأهبر دمه، لكن عثمان أخذ له الأمان فنجا، ثم عاد لإسلامه وحسن إسلامه، بل حسنت خاتمته. فلما أتته سكرة الموت بالليل قالوا: هل أصبحنا؟ قالوا: لا. قال: اللهم اجعل خاتمتي عند صلاة الصبح. وما هو إلا قليل حتى قال: أشعر ببرد الصبح، هل أصبحنا؟ قالوا: نعم. فتوضأ ثم صلى ركعتين، قرأ بالأولى بسورة الفاتحة ثم سورة العاديات، ثم بالركعة الثانية بسورة مع الفاتحة، ثم سلم عن يمينه فقبضت روحه ولم يسلم على يساره. عمر بن الخطاب كان له رجل من أهل الشام يعرفه فتفقده، فقالوا: يا عمر، تتابع في شرب الخمر. قال: شرب الخمر؟ ائتوني بكتاب. فجاء الكاتب فقال: اكتب من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أخي فلان: أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب، ذي الطول، لا إله إلا هو، إليه المصير. فلما وصل الخطاب إلى ذلك الرجل ظل يقرأه وهو يبكي ويقول: توعدني الله بعذابه إن أنا عصيته، ثم أخبرني أنه غافر الذنب قابل التوب، فتح لي باب التوبة، ثم رجع وحسنت توبته. فلما علم عمر بذلك قال: هكذا يا إخواني، افعلوا بمن عصى الله عز وجل، ادعوا له الله بقلوبكم أن يرجعه الله إليكم، ولا تكونوا عونا للشيطان عليه. إلى من حاد عن صفي وولى تاركا كفي، ضللت الضرب يا صاح وخنت العهد يا إلفي، نسيت القول يا صاح وصرت اليوم مفتونا، فسال الدمع مضرارا وبات القلب محزونا. إلى من قال لي يوما: يمين الله لن أخنع، سأبقى ثابتا دوما وللشيطان لن أركع، فكيف الملتقى خبره وكيف نكون إخوانا، وليل الذنب تهواه ونحن الفجر يهوانا. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيذني وإياكم من النزول بعد الوصول، ومن الحور بعد الكور، ومن النقص بعد الزيادة، ومن الشوق بعد الأنس. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. اللهم ثبت قلوبنا على الحق، اللهم ثبت قلوبنا على الحق، وأفئدتنا وجوارحنا على الحق، واجعلنا من أهل الحق، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم عافي كل مبتلى، واشف كل مريض، واغن كل فقير، واقض الدين عن كل مدين. اللهم فك أسر كل مأسور، وارزق كل عقيم، وزوج كل عذب، ونفس الهم عن كل مهموم. اللهم فرج الكرب عن كل مكروب. اللهم وسع أرزاقنا، واشف أمراضنا وارحم أمواتنا وتقبل توبتنا واغسل حوبتنا واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم بيض وجوهنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا ويسر أمورنا ووسع أرزاقنا وأصلح نساءنا ورب لنا أولادنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، اجعله كله خالصا، ولا تجعل لأحد فيه نصيب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم قنا مضلات الفتن ما